السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي وأستاذي. الله يزيد فضلكم شيخي، أكرمكم الله شيخي. بسم الله، كيف حالكم شيخي؟ أعزكم الله شيخي. الله يحفظكم شيخي. تأذن ولا بركات شيخي؟ حاضر شيخ، حاضر شيخ. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى قال إلى كتاب الشمائل، قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث أنه قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم شواء في المسجد. وبحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأتي بجنب مشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز، فحز لي بها منه قال: فجاء بلال يؤذن بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له تربت يداه؟ قال: وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك، أو قال: قصه على سواك. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخي، وأحسن إليك كما أحسنت إلينا سيدي. وإياكم شيخي في أمان الله شيخي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ حفظه الله تعالى أذن بحديث أو حديثين، فقرأت حديثين. هذا المجلس الثامن عشر. المية 67 يكون المجلس التاسع عشر إن شاء الله.